إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أيها الصائمون، أيها القائمون، أمركم ربكم جل جلاله في ختام شهركم الكريم أن تكبروه فقولوا الله أكبر. ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألنا الواحد منا: أنت متى تكبر؟ لقال لك يا شيخ: أكبر عند حدوث أمرين. أكبر عندما أرى شيئاً يعجبني فأفرح فأقول الله أكبر، وأكبر عندما أنتصر في معركة، فعند الانتصار أقول الله أكبر. لما ختمت رمضان بالله أكبر؟ الأمر الأول: كبرنا الله الآن لأني فرحت بنعمة العبودية. فالبارحة في نفس هذا الوقت كنت مأموراً أن أترك الطعام والشراب فتركت، والآن مأمور أن آكل وأشرب، وصومي حرام فأفطرت، ففرحت فقلت الله أكبر، لي رب أوحده. نعمة التوحيد. لا تعبد بقر، لا تعبد عجل، لا تعبد نار، لا تعبد شمس. الآن في الدنيا من يعبد غير الله كثير غيرك. أنت موحد لله، تقول لا إله إلا الله، يأمرك تطيع، توقف أتوقف، كل تأكل، أقبل تقبل، تراجع تتراجع. هذه اسمها نعمة العبودية. أنا عبد لرب واحد أحد فأقول الله أكبر. ولما أكبر؟ لأني انتصرت. شيخ، ما في معركة في رمضان أي معركة انتصرنا فيها؟ كيف؟ كيف ما نفسي كانت كل الليل عم بتقول لي نام، وأنا أقول لا أقوم لقيام الليل، انتصرت. نفسي كانت كل يوم عم بتقول لي بلالك الصيام، واذهب إلى الطعام والسهرات والدهرات وغير ذلك، فانتصرت وقلت لها لا، وأثبت ذلك 30 يوم. 30 يوم يا شيخ صمت، 30 يوم قمت، بدأت بالختمة فأكملت، بدأت بالدروس فأكملت. ولو قصر البعض، حتى ما يأس بعضنا، ولو قصر البعض، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. فأحمدك يا ربي وأقول الله أكبر، انتصرت على عدو خطير اسمه عدو النفس. وبعد هذا الانتصار سأنتصر على عدو الشيطان الذي عاد إلي، وبعد الانتصار الثاني بإذن الله نستطيع كأمة أن تنتصر على كل أعدائها، فالله أكبر. الرسالة الثانية: يسعى الجميع قبل العيد بأيام، اللي بده يزبط شعره، واللي بده يزبط ثيابه، واللي بده يزبط أعزكم الله حذاءه، واللي بده يجيب عطر مرتب، واللي بده يغسل السيارة، واللي بده يعمل ديكور للبيت، واللي بده يزبط البيت. قال لي ما، قال يا شيخ الدنيا عيد وجمال، فأريد أن أظهر هذا الجمال. ممتاز، هذا من الدين والسنة، كان صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك. لكن اعلم أخي الحبيب أن هنالك جمال أجمل وأعظم بكثير من جمال الظاهر، وإن لم تهتم به لن يغطي جمال الظاهر على بؤس الداخل، وهو جمال النفوس. لو لبست أحلى طقم وحطيت أحلى عطر وركبت أجمل سيارة، ولكن كان في الباطن شيء اسمه الكبر، فللكبر رائحة نتنة لا توقفها رائحة العطور ولا العود ولا المسك ولا العنبر. كبر والبخل والتعجرف والعجب، هذه الروائح الباطنية تشمها النفس، ما بتشم الأنوف، ما بتشم الأنوف. لذلك أحيانا تجد إنسانا بسيطا، ثيابه بسيطة، حاله بسيطة، لكن والله بس تشوفه بتعشقه. أخي ليش ما راح ريحته عدية وتيابه عدية، ما بتستطيع إلا تعشقه. قال يا شيخ رائحة قلبه جذبتني. وإذا كان لابس أجمل الملابس وحاطط أجمل العطور ورائحة بدنه أو رائحة قلبه نتنة، فمن يلتفت إليه؟ فاجمعوا بين جمال الباطن وجمال الظاهر، تفننوا في ذلك. يا إخواني شوفوا، النفس على ثلاثة أصناف، الناس على ثلاثة أصناف: إنسان سلبي، وإنسان إيجابي. الإيجابي هو الذي يتفنن في نقل الإيجابية للغير، والسلبي هو الذي يتفنن في نقل المشاعر للغير، والنوع الثالث هو النوع العادي الطبيعي، وهذا أغلب الناس فيه. فاحرصوا أن تكونوا إيجابيين. الرسالة الثالثة والأخيرة حتى لا أطيل عليكم: جمال الباطن له كتير نماذج، بس رأس الجمال اللي بيخلي رائحة الداخل عندك أجمل من رائحة العود، بتجذب الناس إليك، هو خلق اسمعه معه جيدا، اسمه خلق جبر الخواطر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شغال في الدعوة إلى الله مع صناديد مكة، وجاي عبد الله بن أم مكتوم أعمى، هو شايفه للنبي يعني؟ هو مش شايفه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي طلع عليه نظرة بس وكمل، ما سمع كلامه. ربنا قال له للنبي عليه الصلاة والسلام معاتبا له: عبسة وتولى أن جاءك الأعمى، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يا ربي طب ما أعمى، ما شافوا للنبي عليه الصلاة والسلام. عبادة جبر الخواطر، عبادة جبر الخواطر يعاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمثلة على ذلك كثيرة، بس خليني أضرب لك مثال واقعي وعذرا من الجميع. إخواني أهل الشام الكرام الذين جاءوا في هذه الأحداث، وأنت يا ابن البلد، كثير منكم يرجع بعد صلاة العيد ليجتمع مع العائلة، أخواته وأعمامه وأخواله وصورته وجدته وغير ذلك، وبعدين بيخلص من زيارة لزيارة ما بيلحق يخلص الزيارات بالعيد، تفنن في الزيارات، هنيئا لك. لكن هل تعلم أن هنالك من جاء مهاجرا إليك الآن يرجع بعد صلاة العيد ليجلس في بيته، ولو جاب أكل وشرب، بس كان يتذكر عند مكان في الشام، أو كبارنا عندما كانوا في فلسطين إن كان بعضهم كذلك وحده يعيش، كانوا يرجعون إلى أهليهم، وكل ضيعة من ضيع الشام وكل بلد من بلاد سوريا وغير ذلك، أو إخواننا أهل بنغلاديش أو السودان أو العمال أو غير ذلك، كلهم لهم عادات قدر الله تعالى لهم أن يكونوا معنا الآن، ولن يرجعوا إلى تلك الاجتماعية التي كانوا فيها. وأنت سترجع لعائلتك لتجتمع معهم، من جمال جبر الخواطر أن تزوره، من جمال جبر الخواطر أن تخفف عنه. هذه الأحداث لابد أن تكسر ما يسمى بلبناني وسوري وفلسطيني، ترون بأعينكم بفضل الله الأمة عم تجتمع تتكسر فيها. فاللي بعد عنده هذا المرض والله ما بغطي أي جمال، دير بالك اكسر هذه الحواجز التي وضعت من الغير، لنكون فعلا أمة واحدة تتحضر لتقول الله أكبر على أعتاب المسجد الأقصى بأمة إسلامية كاملة، بيضاء وسوداء وعربي وعجمي وغني وفقير، نكبر تكبيرة العيد بإذن الله كبيرا جميعا بإذن الله قريبا على أعتاب المسجد الأقصى. فاكسروا هذه الحواجز. بعض العوائل فيها ناس أغنياء وفيها ناس فقراء، وبعضهم إخوة بيكونوا، وهذا ذكره لبعض الإخوة منبها، قال لي شيخ أحيانا بكون مجتمعين بالعائلة، بيجي أخي الغني بيعطي عديات، إذا بدي أقعد شهر كامل أشتغل ما فيني أعطيها، بيحرجني، بيكسر خاطري. وبعض العوائل يعطي أخوه، يعطي أخاه حتى هو يعطي، ويشعر أنه هو الغني، وأحياناً بكون الغني أصغر من الكبير، والكبير بكون مجروح الخاطر فيعطيه ويقول له أنت وروح عند عمكم هو يعطيكم. طبعاً يا إخواني إذا بدي أذكر أمثل ونماذج ما بخلص، بس عم ضويلكن بإشارات وإضاءات. فتش كيف تجبر الخواطر، خاطر الأم، البي، المرأة، الولد، البنت، صاحب، صديق، الزميل، التفنن. طب يا شيخ ليه بدي نعيد؟ أنا بدي أقعد هلأ راجع خواطر الناس، حتى ربنا يجبر خاطرك حتى تسعد، لأن السعادة هي نتيجة، جزاؤه جبر الخواطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أختم بالوصية التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد، فوقف صلى الله عليه وسلم ليقول للنساء: يا معشر النساء، وليسمعني أخواتي الكريمات المباركات، وليسمع الإخوة الذين لهم زوجات وأمهات وأخوات وبنات. أوصى حبيبكم صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا، هذا في العيد، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ليش يا رسول الله هذا التحديد؟ لأن المرأة قيمتها عظيمة، إما سبب فساد نسأل الله السلامة، وإما سبب صلاح. امرأة تقية ولية في العيد بتقول له لزوجة: يا زوجي يا حبيبي، بدك تظهرنا ظهرنا، بدك تجيب لنا أكل وشرب جيب لنا، بس دير بالك تقرب على الحرام، دير بالك يكون في اختلاط، دير بالك تقعدنا بأماكن فيه حرام. يا زوجي لا تأخذ بيدي أنا وأولادي إلى الحرام. هي تذكر الأولاد وتذكر الأزواج. وبعض النساء نسأل الله السلامة لا فرق معها تياب ولا مكياج ولا عطور ولا اختلاط ولا غير ذلك، بل تفعل المشاكل من أجل أن تذهب إلى أي مكان دون مراعاة لحدود الله. لذلك قمة الفرحة أن نسعد بالعيد، بس تأكد السعادة مش مربوطة بشيء مادي، السعادة مربوطة بكرم من الله بيعطيك إياه، لأنه خزائن السعادة عنده. فدير بالك تغضبه، لأنه إذا غضب ينزع منك السعادة، ولو كان التكت عندك بعد ساعة. مسافر على كل دول العالم وحتقعد بأغلى فنادق بالعالم، بينزع من قلبك السعادة. والإنسان البسيط إذا كان تحت أمر الله ربنا جل جلاله يسعده. فأسعدوا نفوسكم وأهليكم وإخوانكم. الآن يا إخواني في الله قوموا بقوة إلى بعضكم بسلام، مش بس بالمسجد وبس تروحوا على البيوت، وخاصة اللي بينكم وبينهم شيء، خذ لك هدية معك، ادفع بالتي هي أحسن، تهادوا تحابوا، واذهب وعانق وقبل وأقبل، وما تقول لك كيف طلع فيه ولك كيف زارني ولك كيف ما نظر إلي، ولا تنشئ العداوات، افتح صفحة جديدة وأنشئ عيدا سعيدا. فالسعادة بإذن الله جل جلاله مربوطة بالملك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، أسعدنا وأكرمنا بسعادة قريبة في اجتماع قريب للأمة يا رب العالمين. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.